عنك راح ونسيت بعدك عشقت وحبيت. زمانك راح ونسيت بعدك عشقت وحبيت. المثلك صعب يهزني امثالك يا مذليت. المثلك صعب يهزني امثالك يا مذليت. مو اني اللي ترجاك انا الاذلك وانساك. مو اني اللي ترجاك انا الاذلك وانساك. عايش حياتي بدونك باي باي الله وياك. عايش حياتي بدونك باي باي الله وياك. نعم ورب خلقني وربك لحرق قلبك وعذبك. رب خلقني وربك لحرق قلبك وعذبك. لعلمك شلون تخون نكسر عينك وأدبك. لعلمك شلون تخون نكسر عينك وأدبك. تلعب علي يا مجنون واني اللي بلعب الكون. تلعب علي يا مجنون واني اللي بلعب الكون. اني مقامي عالي وانت قدامي صغيرون. اني مقامي عالي وانت قدامي صغيرون. تخيل بس تخيل احتمل فراقك وازعل. يلا تخيل بس تخيل احتمل فراقك وازعل. يلا يا عيني حبك ولا ارشيف الماضي تسجل. زمانك راح ونسيت بعدك عشقت وحبيت. المثلك صعب يهزني امثالك يا مذليت.